دروس تمر وبهدر سن يمر يصنعك من دون ما تفتح كتاب عز نفسك بالكرامة والقدر احسب لنفسك قبل غيرك حساب من يحبك موطن ظهرك غدر عشقك على وجه السحاب وكل ناقص في حدودك ينجبر من يعيشك ودع الماضي وتاب من عشقت عشاق في الليلة تبدر مكتمل عشقك على وجه السحاب وكل ناقص في حدودك ينجبر من يعيشك ودع عشقك على